الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي مرة أخرى في هذه المجالس الحديثية، وهو المجلس 41. وطبعا كالعادة لابد أن نذكر فائدة بين يدي كل درس، وفائدتنا اليوم هي في الحقيقة كان لها علاقة بالسؤال الذي طرح بعد الفراغ من الدرس، أرسله أحد إخواننا من تونس يسأل عن صيغ الأداء، حيث إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ينوع في صيغ الأداء. لماذا؟ تارة يقول حدثنا، وتارة يقول أخبرنا، وتارة يقول أنبأنا، وتارة يقول عن، وتارة يقول قال، وتارة يقول أن، يعني المعنعن والمؤنن والمقلقل، وأيضا التحديث والتسميع والإخبار والأنباء ينوع فيها البخاري. ولذلك في الحديث الأول نوع فيه حيث ذكر صيغة التحديث وصيغة النبأ وصيغة الإخبار وصيغة المؤنن وصيغة المعنعن وصيغة المقلقل. قال: لماذا يفعل هذا؟ الجواب أن نقول ليشير إلى أن صيغ الأداء كلها عنده سواء، صيغ الأداء عنده سواء، فالعنعنة عنده في الأحاديث المتصلة بمثابة السماع. فإذا قال البخاري في صحيحه، وسترون هذا إن شاء الله، وسترون هذا جيدا، والحديث سبحان الله يفهم ويحفظ بالعمل به، كما يحفظ أيضا بالتمرين فيه، بالتمرين فيه، ولكن يحفظ أكثر فأكثر إذا كان نيتك أن تعمل به، نيتك أن ترفع الجهل عن نفسك أولا، ثم أن ترفع الجهل عن غيرك. فلذلك الإمام أحمد كان يقول إن أمه كانت تسأله تقول له: يا أحمد، كم حفظت اليوم الحديث؟ فيقول: كذا وكذا. فتقول له: انظر أين أنت منها، إن كنت تعمل بها وجدت ما شاء الله سعة في العمل فزد، وإلا فتوقف فكفف. وكذلك سفيان الثوري، وهكذا جميع السلف، وهذا معلوم بالتجربة، أن الواحد إذا حفظ أحاديث ليقولها يعني في أذكار المساء والصباح لا ينساها أبدا، لكن إذا حفظ الأحاديث ليقولها للناس إنما تتبخر داخل المسجد أو داخل القاعة التي يلقي فيها محاضرة أو درس. لذلك ينبغي أن نصحح نيتنا، وينبغي أن يكون عملنا خالصا لوجه الله تعالى، لا نقرأ من أجل أن نقول للناس وكفى، لكن أن نمتثل له. فما ينبغي للإنسان أن يكون مثل الإبرة تستر غيرها وهي عريانة، ولا أن يكون مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، ولا أن يكون مثل المنخل. المنخل هو اللي نسميه احنا، ماذا نسميه؟ الشطر. المنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة. بل المسلم ينبغي أن يكون كالتمرة، وكان ينبغي أن يكون كالشجرة، دائما تنفع، دائما تنفع، ولا سيما بلها طالب العلم، وبلها العلماء، وبلها المحدثون. فينبغي أن يكون الإنسان دائما نصب عينيه أنه يعمل لله عز وجل، يعمل لينصر دين الله. فالبخاري رحمه الله تعالى في صيغ الأداء ينوع. لماذا ينوع؟ ليبين لنا أن هذه الصيغ وإن اختلفت سواء كان في الأحاديث المتصلة أو في الأحاديث المنقطعة فهي عنده سواء، فهي عنده سواء. فإذا قال عن بمثابة حدث وأخبر، بمثابة حدث وأخبر، إن هذا معلوم عند علماء الحديث أن البخاري وإن نوع في السياق إنما لشيء آخر ليبين أن هذه الألفاظ وهذه السياق كلها في قمة الأداء، كلها في قمة الأداء. وهذا مصطلح للبخاري فقط وليس لكل المحدثين وليس لكل من كتب في علم الحديث، إنما قد يكون للإنسان اصطلاح خاص به، كما عند بعضهم أنه إذا قال في الحديث صحيح فمعناه أنه رواه البخاري ومسلم، وإذا قال فيه حسن فمعناه أنه رواه أصحاب السنن والمساند والمعاجم والأطراف وأصحاب الأجزاء والمشيخات والمسلسلات وإلى غير ذلك، يعني كالبغوي وغيره. هذا اصطلاح خاص به ولكل اصطلاحه، وله أن يختار الإنسان اصطلاحا أراده، فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن الاصطلاح الذي يطبق على الواقع كاصطلاح البخاري عندما يقول عن كأنه قال حدث عن فلان، كأنه قال حدثني فلان، وعندما يقول قال فكأنما قال أخبرني فلان أو حدثني فلان أو أنبأني فلان. لاحظتم؟ كلها هكذا، قل كلها في قمة الأداء. ومما ينبغي أن تعلموه جيدا أن المعنعن والمعنعن، المعنعن هو الحديث المعنعن الذي يأتي فيه عنعنعن، والمعنعن هو الراوي، المعنعن بالفتح شيء والمعنعن شيء آخر. المعلوم أن العنعنة بالنسبة للمعاصر محمولة على ماذا؟ محمولة عن السماع. المعنعنة بالنسبة للمعاصر محمولة عن السماع بشرط، ما هو؟ ما لم يكن مدلسا، ما لم يكن مدلسا. أما إذا كان مدلسا فلا. والبخاري يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء، يشترط البخاري مع المعاصرة ثبوت اللقاء، بينما المسلم له شرط واحد. ولذلك قالوا شرط البخاري شديد وشرطه أعظم وأفضل. فإذا ماذا يشترط؟ يشترط مع اللقي المعاصرة، يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقي. لا أنك عاصرت عثمان وخلاص تروي عنه ويروي عنك الإمام البخاري، لا، يقول لك عاصرت عثمان وعاصرت عبد الحميد وعاصرت إبراهيم وعاصرت مصطفى وعاصرت أيضا محمد سعيد وغيره، إذن اشترط أن تكون قد عاصرته والتقيت به. لا بد من ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء. فآنذاك يحكم باتصال المعنعن، يحكم باتصال المعنعن، معنعن طبعا بفتح العين كما قلنا سابقا، والمعنعن أن لا يكون مدلسا، أن لا يكون مدلسا. هذا سيأتيكم إن شاء الله أن المدلس إذا عنعن لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث أو السماع أو صرح بصيغة من صيغ الأداء، إلا من استثناه العلماء، من استثناه العلماء، لأنهم لا يدلسون إلا عن الثقات، لا يدلسون إلا عن الثقات. إذن فهذه قاعدة ينبغي أن تفهموها، بأن البخاري ينوع في صيغ الأداء، وأن جميع صيغ الأداء، صيغ الأداء عنده في قمة إيش؟ كلها في قمة الأداء. وأن المدلس إذا قال عن لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث أو صيغة الجزم، ماشي صيغة التمريض، يقول يروى أو يحكى أو روية أو جيء أو قيل، هذه كلها صيغ تمريض. لكن إذا قال قال وحدث وأخبر وأنبأ، هذه صيغة إيش؟ صيغة الجزم. أما عندما تقول حدث وأخبر ونبئ للمجهول، هذه كلها صيغ الأداء، لكنها صيغ الجزم ولا صيغ التمريض؟ صيغ التمريض، صيغ التمريض. والمروى البخاري بصيغ التمريض يحمل على، أي نعم. الآن مسألة البخاري، البخاري قلنا إذا رواه فيحمل على ماذا؟ على الاتصال، فيحمل على الاتصال. إنما يبقى الكلام في مسألة المعلقات، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولذلك قالوا ومن روى بعن وأن فاحكمي المؤنن والمعنن ومن روى بأن بعن وأن فاحكمي إذا قال عن فلان أو أن فلان ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلم إذا علم أنه التقى به كما قلنا في أنه لا بد أن يكون مع المعاصرة ثبوت اللقي أن يكون مع المعاصرة ثبوت اللقي أو اللقاء ثبوت اللقاء مفهوم هذا؟ ولذلك قال ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا ولم يكن مدلسا هذا هو الشيء الذي ذكرنا لكم هذه قاعدة وهي في الحقيقة هذه القاعدة إذا شئنا أن نطعمها بقواعد أخرى يعني قواعد تندرج تحتها فهي قواعد كثيرة اعتبرناها قاعدة أم ولكن تحتها قواعد بنات ويكفي ما أحط يكفي من القلادة ما أحط بالعنق هذه فائدة اليوم ونتابع باقي الفوائد إن شاء الله في الدروس الآتية الآن نبدأ إن شاء الله سمي الله نعم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب أداء الخمس من الإيمان طيب أداء الخمس من الإيمان ما معنى من الإيمان يعني من شعب الإيمان لأن البخاري رحمه الله تعالى الآن طفق يذكر شعب الإيمان ولم يستوفي كل الشعب ولكنه يذكر شعب الإيمان ليبين وليرد على ماذا؟ يرد على المرجئة وليرد على الخوارج فقال باب أداء الخمس من الإيمان ثم قال حدثنا علي بن الجعد قال علي بن الجعد بن عبيد وقد سبق أن قلنا لكم بأن المبتدع البخاري خرج أحاديث المبتدع وهذا مبتدع هذا مرجع هذا مرجع ومع ذلك روى له البخاري وشيخه لأنه ثبت أن البخاري ماذا قلنا في القاعدة السابقة أن يكون صادقا أن يكون صادقا لهجة متدينا لا بد أن يكون صادقا لهجة دين لأن يسقط من السماء يعني لو خير بين أن يسقط من السماء وبين أن يكذب يفضل أن يسقط من السماء ولا يكذب فلذلك نقبل حديثه إذا كان مبتدعا إن كان صادقا متدينا ولا نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل بدعته احتقارا لا نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم أخبرنا شعبة طبعا شعبة معروف الإمام نعم عن أبي جمرة هذه قاعدة أبو جمرة هذه قاعدة التي أخبرتكم بها البارحة قلت بأن ابن الصلاح ابن الصلاح شرح قطعة من صحيح مسلم ابن الصلاح شرح قطعة من صحيح مسلم وقد ذكر في مقدمته أو قل كتاب علوم الحديث ذكر قاعدة مهمة وقد ذكرها كثير من علماء الحديث أيضا قالوا بأن شعبة بن الحجاج شعبة بن الحجاج يروي عن سبعة رجال لاحظ يروي عن سبعة رجال كلهم يرمون عن ابن عباس كلهم يقال له أبو حمزة كلهم يقال له أبو حمزة وكلهم يروون عن عبد الله بن عباس لاحظ إن هذا إشكال إن نحتاج هنا إلى أن نفرق من الذي يقصد فقال العلماء وضعوا ضابطا أنه إذا قال هؤلاء السبعة كلهم أبو حمزة إلا واحد أبو جمرة أبو جمرة هكذا بالجيم فإذا قال أبو جمرة إذا قال إلا أبا جمرة هذا نصر بن عمران أبو جمرة نصر بن عمران الضبع نصر بن عمران الضبع فإذن أبو جمرة بالجيم وليس بالحاء وبالراء وليس بالظاء ما هو الفرق بينهم إذا قال حدثنا فلان وطبعا أنتم تعلمون الفرق بينهم ينبغي أن يدركه الطالب كما أدركه الأئمة وكما نص عليه ابن الصلاح وكما نص عليه كثير من العلماء أنه قال بأن شعبة رضي الله عنه إذا أطلق وقال عن أبي حمزة عن ابن عباس عن أبي حمزة عن ابن عباس عفوا عن أبي جمرة عن ابن عباس فهو من أطلق دون أن يذكر أبو جمرة لم يقل أبو جمرة نصر بن عمران أو الضباعي أو شيء من هذا القبيل إنما أطلق عن أبي جمرة هذا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس من المراد به من أين عن نصر بن عمران نصر بن عمران وإذا روى عن غيره فهو بالحاء لا بد أن يذكر اسمه أو نسبه لاحظت لا بد أن يذكر اسمه أو نسبه ما فهمتم هذه القاعدة أنا أعيد سبعة رجال يروي عنهم شعبة وكلهم يروي عن ابن عباس إلا واحد أبو جمرة ما هو الفرق بين أن هذا أبو جمرة وهذا أبو حمزة وطبعا أنتم تعلمون نحن نتكلم لم يكن هناك التنقيط والشكل فعندما تجد ربما أنت نفسك يقع لك إشكال عندما تجد شعبة يقول عن أبي جمرة عن ابن عباس مباشرة من المراد به نصر ابن عمران الضبعي وإذا قال غيره إذا قال غيره يأتي باسمه ونسبه أو كنيته هذا هو الفرق بينهم واضح نعم إذن الإطلاق يراد به من أبو جمرة وهو من هو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي والتقييد يراد به من تفضل والتقييد يراد به من غيره يراد به غيره واضح هذا عثمان وهل بعد هذا البيان من بيان يلا تفضل قال كنت أقعد مع ابن عباس طيب هذا أبو جمرة الضبعي هذا كان كما ورد في رواية في الصحيح أيضا أنه كان يحسن اللغات وكان يجلس مع عبد الله بن عباس عندما ولاه علي بن أبي طالب يترجم له عندما يأتي الأعاجم هو يعرف اللغات يعرف الفارسية وغيرها فكان يترجم لعبد الله بن عباس وكان قد وضع قد جعل له خرجا وجعلا جعل له ماذا يعني قدرا من المال فقال له اقعد معي اجلس معي فجلس معه لماذا ليترجم له وعبد الله بن عباس ماذا كان آنذاك كان أميرا نعم هو كان يتقن ماذا هذا الفارسية أحسن الفارسية قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهلا لا في رواية طلب منه أن يقيم عنده ليساعده لتبليغك أو لترجمة كلام أهل فرس الفارس يعني. فأقمت معه شهرين ثم قال كل ذلك كان يترجم ماذا مراد السائلين الأعجميين نعم ثم قال إن وفد عبد القيس الوفد أولا ما المراد بالوفد إذا أطلق الوفد المراد بالوفد الجماعة المختارة من القوم الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم ماذا المختار يتقدمهم إلى العظماء والمصير إليهم يتقدموا إلى العظماء وفي ماذا يتقدمون في مهمات الأمور يعني كالسفراء وغيرهم هذه تأتي الآن يأتي لنا وفد عبد القيس وهذا من أفضل الوفود لأنهم دخلوا في الإسلام بدون حرب مخزية جاءوا طائعين منقادين مستسلمين ودخلوا في الإسلام والسبب أن منقد بن حيان كان تاجرا وكان ذهب بتجارته بملاحف وتمر هجر ووصل إلى طبعا شخص إلى يثرب المدينة بملاحف وأيضا بماذا آخر وبتمر هجر فجلس فبينما هو جالس منقذ إذ مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمنقذ ابن حيان؟ أمنقذ ابن حيان؟ كالمعروف. فقام الرجل إلى النبي لم يقم له إنما قام إليه، هناك الفرق بين ما قام إليه وقام له. فما يفعله الناس في المحاكم هذا مخالف للسنة، وما يفعله الناس في المدارس هذا مخالف للسنة، وما يفعله الناس في الشركات والمعامل هذا مخالف للسنة. من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، ولم يقل لهم قوموا لسيدكم، قوموا إليه لينزله من حماره. والنبي عندما سقط من حماره وجحشت ركبته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، وأراد الصحابة أن يصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم، فعل الأعاجم ملوكهم وسلاطينهم جالسين والناس واقفين، هذا هو يعني زمان الحكم هكذا جالس وناس آخرون واقفون، والقاضي إذا دخل ولم تقم له كارثة ستقع. ونحن عندما كنا نحاكم أحد المشايخ قال لهم قوموا، فقلت لهم اجلسوا، أنتم ألقي عليكم القبض على دينكم، لا تعطوا الدنية في دينكم. فرفضنا رفضا باتا أن نقوم، بل إن أحدهم قال لربما ولربما، قلت دعنا من لربما، والله لن نقوم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوم لمن؟ ولهذا لا يجوز. لكن النبي كان يقوم لي فاطمة يستقبلها، وكان يقوم عندما جاءه زيد واستقبله، وجعفر واستقبله، يعني يقوم ليستقبل الضيف نعم، لكن أن يقوم له كما يفعل في الخارج أو غيره هذا للأسف لا يجوز. طبعا أنا أعلم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى عنده كتاب في مسألة القيام والقبل، وأنا أعلم أن هناك كتاب آخر أيضا لابن الأعراب، وأنا أعلم أن هناك رسالة أخرى أيضا تجيز القيام، وأنا أعلم أن شيخنا عبد الله الغماري يعني الصوفي عنده كتاب أيضا في الموضوع، وأنا أعلم أن هناك رسائل كلها أنا اطلعت عليها، لكن الصحيح لا يجوز للإنسان أن يقوم للشخص أبدا، لا يجوز أبدا. ولذلك الشيخ الألباني يقال بأن السبب الذي جعل يعني آل سعود أن يطردوه من ماذا؟ من الحرم، رفض أن يقوم لفهد أو لغيره، رفض، فالمشايخ كلهم قاموا هو رفض، فكان هذه النقطة التي أفاضت الكأس، وإن لم يصرحوا بها لكن هو يحكي أن هذه النقطة التي أفاضت الكأس. على كل دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمنقذ؟ قال نعم، فقام إليه فسلم عليه، وهو كان متجها لماذا؟ متجها بملاحف وطمر هجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف جمعكم وكيف أنت وكيف كذا، وصار يذكر له أسماء، يذكر له أسماء من؟ أسماء الكبراء والأسياد والملأ يعني من قومه. فعجب الرجل، تعجب الرجل، فيتكلم معه ويقول ما ينبغي أن يكون هذا ملكا. فإذا به ماذا فعل بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة ما فتحت الغرفة، افتح الغرفة شوف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا فعل؟ أسلم الرجل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وعلمه سورة العلق، اقرأ، علمه الفاتحة وسورة العلق رضي الله تعالى نعم. فلما علمه هذا ماذا وقع بعد ذلك؟ مباشرة علمه كيف يصلي وعلمه الوضوء، فرجع إلى بلده وكتب له كتابا. بعد أن فرغ من تجارته رجع، فقالت زوجته لأبيها المنذر، المنذر الأشج اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين، قال يا رسول الله يحبهما الله، قال وش هو يتصنعهما أم جبل عليهما؟ قال من جبلت عليهما، فقال الحمد لله. فالشاهد عندنا حتى هذا الأشج، لأنه كان فيه ضرب على وجهه فقيل له الأشج، كان فيه شجة قيل له الأشج، فقال يا رسول الله قال يعني أعطاه كتاب ورجع، أعطاه كتاب ورجع، ولما رجع كان يغلق عليه الباب ويصلي، واطلعت عليه زوجته، وسبحان الله أي صفة مهما كانت خيرا أو شرا لابد أن تعلم، ومهما يكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلم، وإن خالها تخفى عن الناس تعلم. فرأته وذهبت إلى والدها المنذر فقالت إني كرهت فعل زوجي أو تغير بعلي بعد أن رجع من السفر. قال وماذا يا ابنتي؟ قالت يغسل أطرافه يعني يتوضأ ويستقبل الجهة يعني تعني القبلة، يستقبل الجهة. قالت ثم بعد ذلك يحني ظهره ثم يضع جبهته في الأرض. قالت فكرهت منه ذلك. فتلاقيا المنذر وملقي فكلمه بصراحة وأخبره أنه لقي الذي يقال عنه الصابئ، فإنه رسول الله حقا وآمنت وأعطاني كتاب، أعطاني كتابا، قال علي بالكتاب. أخذ الكتاب، والمنذر طبعا سيد قومه، أخذ الكتاب وقرأه فأوقع وألقى الله الإسلام في قلبه، فجمع قومه وأخبره بخبر هذا الرجل فأسلموا جميعا، أسلموا جميعا، دخلوا في الإسلام وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحرم. طبعا أشهر الحرم معروفة، ذو قعدة ذو حجة محرم ورجب الفرد شهور الحرم، هذه أشهر الحرم، لأن في الأشهر الحرم يعني في غير أشهر الحرم لا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كانت الحرب، وهذا منقذ أسلم قبيل ماذا؟ قبيل الفتح، الفتح قبيل الفتح، ولم يكن آنذاك فرض الصيام. فجاء حتى في أشهر الحرم إذا رأيت قاتل والدك لا تستطيع أن تفعله وأن تهيجه، حتى إذا وجدت الطيور أو شيء من هذا القبيل ووجدت أيضا الصيد لا تستطيع أن تثيره. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا وكان فيهم الأشج العصري، الأشج العصري اللي تصف بصفتين وخصلتين يحبهما الله، يحبهما الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم وفد من خير وفود أهل المشرق، من خير وفود أهل المشرق، وهذا هو الوفد الذي جاء. يقول أهل السير هناك بعض الوفود دخلت الإسلام وكان إسلامها فعلا فتح عليهم وعلى قومهم. أنتم تعلمون صاحبة المزادتين، صاحبة المزادتين المرأة التي كانت يعني كانت تسقي الماء، والصحابة كانوا مع رسول الله ليس لهم ماء، فقال ابحثوا عن الماء، ووجدوا امرأة ومعها مزادتين أو مزادتان، فقالوا أين الماء؟ قالت عهدي بالماء، وصارت يعني كأنها لا تريد تولي. فأخذوها إلى النبي فقالت أين تريدون أن تذهبوا بي؟ إلى هذا الصابئ، إلى هذا الصابئ، وصارت ترفع صوتها وتصيح، ولكن ما كلموها. أخذوا الماء من المزيدتين أو المزاد، وإذا بالماء بقي كما كان، شرب الناس جميعا وملأوا قربهم وتوضأوا واغتسل من اغتسل وبقي الماء كما هو ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اجمعوا لها، فصاروا يجمعون من التمر والخبز وما إلى ذلك. فرجعت فقالت والله لقد جئتكم من أسحر الناس أو جئتكم من النبي، إما أسحر السماء والأرض ساحر كبير وإما أنه نبي. بعد ذلك كانت سرايا تذهب وكانوا يمرون على قبيلتها ولا يتعرضون لهم، أنهم انظروا كانوا ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الخير، ينظرون إلى الخير، ما كانوا يتعرضون له. وإذا به مرة وما كانوا يأخذون من غنائم يعني من غنمهم ولا من إبلهم ولا من مواشيهم شيئا، فمرة قالت لهم أطيعوني، هذه المرأة صاحبة الماء، أطيعوني إن هذا الرجل ما يتعرض لنا، أطيعوني أطيعوني وادخلوا في الإسلام، تعال ندخل في الإسلام. قالوا طيب ندخل في الإسلام، فدخلوا في الإسلام جميعا، فكان إسلامهم فتحا، كذلك هذا الوفد كان إسلامهم فتحا. طيب أتي عبد القيس، يعني هذا أبو قبيلة، كأن هذا أصل قبيلة، قبيلة ربيعة، نعم هو من ربيعة، نعم. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ من القوم أو من الوفد؟ يعني الشك من الراوي، نعم. قالوا ربيعة، يعني قالوا ربيعة، هذا ربيعة بن نزار بن معد، ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، يعني ربيعة معناه هذا من أولاده، ربيعة لأن عبد القيس من أولاده، فنسبوا أنفسهم إليه، نعم. قال مرحبا. طيب هذه مرحبا بالقوم، أنا حلت أتكلم على كلمة مرحبا، الكل يعني ما شاء الله يتكلم بها الآن، يقول مرحبا، كلمة مرحبا يعني لعلنا تجري على ألسنتنا ويجري على ألسنتنا ما لا نقصده. البعض طبعا، ماشي الكل، البعض. هذا مرحبا، هذا منصوب على المصدر، وفعله أين؟ محذوف. لاحظ مرحبا، فإذا المصدر منصوب بماذا؟ بفعل محذوف. هذا الفعل الناصب هل يجوز إظهاره أم لازم الإضمار؟ هذا لازم الإضمار، لا بد أن نحذفه، لازم الحذف، لازم الحذف، هذا الفعل لازم الحذف. وهذا مرحبا من أين مشتق؟ اشتقاقه من ماذا؟ مرحبا من الرحب، الرحب بالضم، طبعا الشدة والضم بالرحب. ما المراد بالرحب؟ يعني الساعة، يعني الساعة بما رحب، فمرحبا بك رحبة، يعني بما الساعة تسعك. الرحب إذا اتسع يقال له، إذا كان واسعا يقال له الرحب، يقال له الرحب، فلذلك يقولون مرحبا رحبا إذا اتسع. وأما الرحب هذا اشتقاقه من الرحب، وأما الرحب بالفتح فما المراد؟ الرحب هو الاتساع، والرحب المكان المتسع، المكان المتسع ماذا يقال له؟ يقال له الرحب. والرحب ماذا يقال لمن؟ الساعة، مش السعة، الساعة، نعم. لذلك استعمله العرب في ماذا استعملوه؟ هنا قال النبي مرحبا، استعمله العرب وأكثر منه، وأرادوا به ماذا؟ البر. استعمله العرب وأكثر منه وأرادوا به البر وحسن اللقاء، أرادوا به البر وحسن اللقاء، معناه مرحبا، صادفت رحبا، الرحب. ولذلك يقول يعني ينبغي أن يكون في النقاش رحبا، رحبك واسع، رحب، رحبك واسع، رحب، يعني معنى أنهم يستعملون هذه العبارة لماذا؟ لماذا تستعمل؟ للبر وحسن اللقاء، أرحب بك مرحبا، نعم. قال مرحبا، كأنه قال صادفت رحبة، معنى ساعة، فاستأنس ولا تستوحش، استأنس لا تستوحش، كأنك في بيتك، أنت صاحب البيت ونحن الضيوف، وهو كذلك يا عبد الحميد معك، نعم، ومع جارك ومع صديقك التونسي معنا هنا، نعم. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، نعم مرحبا بالقوم أو بالوفد، نعم. غير خزايا ولا ندامة. طيب هذه مسألة غير خزايا، خزايا جمع ماذا؟ جمع خزيان. غير خزايا ولا ندامة، والخزيان ما مراد به؟ والذي أصابه الخزي والذلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال غير خزايا، فخزيان حيران، خزيان حيران، حيارة، خزايا سكران، سكارة، خزايا يعني أصابه خزي، معنى خزي، معنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم. واضح، أسلموا طوعا من غير قتال ومن غير حرب يخزيهم ويفضحهم ويصبح أسرى. إذن هم أسلموا طوعا، هل أصابهم خزي؟ هل أصابهم أسر؟ هل أصابهم قتل؟ ما أصابهم. فإذن هم مرحبا، نعم. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا. وقد يطلق الخزيان يعني المستحي، المستحي يقول والله أخزيناه يعني استحيا. ويقال أيضا يطلق على الذليل، الذليل يقال الذليل المهان مخزي، والله فعل وفعل حتى أصبح مخزيا يعني ذليلا مهانا، ذليلا مهانا. واضح إذن؟ نعم. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر. ندانا، ندانا جمع ماذا؟ ندانا نادم، نعم ندمان، ندمان جمعه نادم بمعنى نادم. ايه، وهذه كما يقول علماء اللغة هي لغة في نادم، هي لغة في نادم. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. أي نعم، وبيننا ومعروف أشهر الحرم وقعدة ذو الحجة المحرم، نعم. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، مضر نعم. فمرنا بأمر فصل النخل، أمر فصل، الأمر فصل يعني فاصل، الفصل المراد به الفاصل بين الحق والباطل، ولأنه كما سيأتيكم إن شاء الله في النحو الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، يعني مرنا بأمر فصل بين الحق والباطل، نعم. نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وندخل يجوز وجهان. طيب لاحظوا هنا، يعني سألوا أسئلة وجيزة لكن أرادوا ثمر العظيم، أخبرنا خبرا مختصرا ولكن به ندخل الجنة، ولكن ندخل كما قال معاذ بن جبل، الرجل قال يا رسول الله، قال له أخبرني بأمر لا أسأل عنه غيرك، هكذا أحاديث كثير من هذا، أخبرني عن الإسلام لا أسأل غيرك، أخبرني عن الدين لا أسأل، ورد في هذا أحاديث كثيرة، قل آمنت بالله ثم استقيم. وقال له أيضا في آخر حديث آخر لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، إلى آخر الحديث، نعم. وسألوه عن الأشربة. آي نعم، سبحان الله، لأن كما يقولون الأسئلة غالبا ما تكون على الحاجة، على الحاجة، ولاحظوا هنا حتى العلم يقول العلماء غالبا ما يكون تكون كثرته عن الحاجة، ولذلك ترون مثلا الشيخ ابن تيمية كتب في كل العلوم، وغالبا ما كان يكتب كثيرا في الأسماء والصفات، لأن كان هذا المرض قائما، كان هذا المرض قائما، وكتب على الصوفية لأن كان هذا المرض قائما، وكتب على الفلسفة وعلى المنطق لأنه كان هذا المرض قائما. فكذلك الإنسان ينبغي دائما كما يقولون الوقت يتطلب أن تتكلم على ما يدور فيه، والخطيب الذي يخطب لربما يخطب على ما وقع في أشياء يعني زمن فرعون، وحتى إن بعضهم يخطب من بعض الخطب ولا زال يذكر سلاطين العباسيين، يعني معنى أن الخطيب ينبغي أن يعايش هموم شعبه، هموم قومه، هموم قومه لا بد أن يبين هذا، فهمت كيف؟ وإلا فاته القطار، ها؟ والمناسبة كما يقولون شرط، نعم تابع. فأمرهم بأربع، أمرهم بأربع، لاحظونا أمرهم بأربع، وطبعا شعاجة من محذوفة، أمرهم بأربع خصال، نعم. هنا ركزوا معي جيدا، أمرهم بأربع بينما هو أمرهم بخمس، لاحظتم الحديث؟ اقرأوا الحديث واستروا. ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان؟ تابع. ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أي طيب، لو سئلت الآن هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم؟ لا يجوز تقول الله أعلم، لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات توفي. طبعا نحن نجزم أن النبي حي في قبره، ولكن هناك فرق بين الحياة البرزخية والحياة الدنيوية، ها؟ فلذلك تقول الله أعلم، هذا إذا سئلت عن علم الله. أما إذا سئلت عن ما يتعلق بك لا تقول الله أعلم. عمر كان يغضب يقول: عن علمك أسأل لا عن علم الله. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظوا هنا في حديث جبريل ماذا ذكر؟ شهادة أن لا إله إلا الله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بينما في حديث جبريل هذه الأشياء التي ذكر ذكرها في الإسلام ولم يذكرها في الإيمان، لماذا؟ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصبر، فقلنا: يا رسول الله، لا يعرفه منا أحد. فقلنا: يا رسول الله، كذا وكذا حديث. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ركبتي إلى ركبتي، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ها؟ الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هي نفسها هنا في الإيمان. لماذا؟ عندهم قائل يقولون: الإيمان والمسكين والفقير، الإيمان والمسكين والفقير إذ اجتمعا افترقا، وإذ افترقا اجتمعا. إيش معنى هذا؟ يعني إذا وجدت في حديث واحد ذكر الإسلام والإيمان فلا بد أن يكون هناك فرق، الإسلام غير الإيمان. لاحظ؟ يعني كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. وإن كان في خلاف المسألة المعلوم يعني في الآية: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. المهم الشاهد هذا في تفسير آخر، هذا لا يهمنا الآن. الذي يهمنا أنه إذا اجتمع الأصل، إذا اجتمع الإسلام والإيمان فبينهما فرق، الإسلام غير الإيمان. لكن إذا افترق فما يفسر به الإسلام يفسر به الإيمان، وما يفسر به الإيمان يفسر به الإسلام، كأنه شيء واحد. فهمتم الآن؟ فهمت حتما؟ يعني الإيمان يجتمعان ويفترق، الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترق. لاحظ؟ إذ اجتمعا افترقا، وإذ افترقا يعني إذا كان قلنا مثلا حديث جبريل: الإسلام الإيمان، الإسلام هو نفسه الإيمان أم بينهما فرق؟ بينهما فرق، لأن سألوا عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ لم يقل له: أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وذكر أركان الإسلام الإيمان وفرائض الإيمان الست. لاحظ؟ إذا فرق بينهما ولا لا؟ فرق. لكن الآن هنا ماذا ذكر؟ ذكر ما قيل في الإسلام، معنى أنه هو نفسه. نعم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد. طيب الشهادة، الشهادة عندها معاني، بعضهم قال سبعة وبعضهم قال أكثر، وإن شاء الله سنتكلم عليها عندما نصل إلى كلمة الشهادة. نعم. طيب. وإقام الصلاة سبق في الدرس الماضي قلنا دائما في الأحاديث وفي القرآن غالبا ما يأتي بماذا؟ إقام الصلاة. وقلنا قاعدة، لأن قلت لكم ينبغي نعلم، فليكن همك أيها المسلم إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، ذوات بدون فائدة. وليس كل مصل مقيما، بينما كل مقيم مصل، فهمتم هذا؟ إذن افهموا هذا جيدا. لاحظتم؟ افهموا هذا جيد. نعم. وإيتاء الزكاة وصيام رمضان ولم يذكر هنا الحج. لماذا؟ قالوا لأن الحج لم يكن فرض، لأن معلوم، لأن معلوم أن أنهم كانوا يحجون، ولذلك لو سئلتم كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجات، حج حجتين قبل البعثة، وحج حجة واحدة بعد أن فرض الحج، حجة واحدة، وهذه تسمى حجة الوداع، حجة الوداع. إذن معنى أنه حج حجة واحدة، لكن قبل أن يرسله الله حج حجتين، والحديث معروف يعني في جامع التميمي. نعم. وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. أي نعم، هذا الحديث فيه إشكال. أين يتجلى الإشكال؟ عدوا الأربعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كم قال لهم؟ أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، هذه أربع، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وأن تعطوا من المغنم الخمس، لاحظوا هنا ماذا ذكر عثمان؟ كم ذكره؟ وأن تعطوا من المغنم الخمس خامسة. لماذا قال خمس؟ قال لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، كانوا مجاورين وكانوا أهل جهاد وغنائم، كانوا أهل جهاد وغنائم. وإن كان هذا رده بعضهم، قال لأن البخاري عقد هذا الباب على أن يبين أن أداء الخمس من الإيمان، فلا بد أن يكون داخلا تحت ماذا؟ تحت أجزاء الإيمان. إن هذا هو الذي ينبغي، الذي يقتضي ويكون موافق للترجمة. فماذا نقول إذن؟ قال العلماء إنه لم يجعل الشهادة التوحيد والرسالة من الأربع. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون ذلك، لعلمهم بذلك، ذلك كان من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا. ولذلك قال البعض الآخر يعني الخمسة تفسير للإيمان، بعضهم قال الخمسة تفسير، الأمور الخمسة تفسير للإيمان، الأمور الخمسة هو عبارة عن تفسير الإيمان، يعني هي أحد الأربعة المأمور بها، هي أحد الأربعة المأمور بها. والثلاثة الباقية لماذا حذفها الراوي؟ كأنه ذكر واحدة. لماذا؟ قال إما حذفها نسيانا وإما اختصار، وإما اختصار. ولذلك هنا لم يذكر الحج، لأن الحج كان لم يفرض حين ذاك، كان لم يفرض حين ذاك. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما أنه لم يكن في تأخرهم عن الإسلام ولم يكن لهم عناد، فلذلك لم يصابوا بإصار ولا أصيبوا بسباء وما أشبه ذلك مما يستحيون بسببه، أو يذلون ويهانون أو يندموا. لا، إنما دخلوا الإسلام استسلاما وانقيادا دون حرب، دون حرب. نعم. ونهاهم عن أربع. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم الحنتم، الحنتم الجرار الخضراء، الجرار الخضراء يقال لها الحنتم، واحدتها حنتمة، الجرة خضراء قال واحدتها حنتمة، يعني صنعت كلها، صنعت قيل إن الجرار كلها صنعت من تراب، كما قال بعض شراح الحديث كلها صنعت من تراب، جرة تصنع للنبي. نعم. والدباء، الدباء هذا القرع اليابس، القرع اليابس يعني الوعاء، الوعاء منه، يعني الوعاء منه كانوا يضعون فيه النبي. هذا فيه فائدة، إشارة إلى أن القرع الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتتبعه هو هذا القرع الكبير، ليس هذا القرع الصغير. فقال ابن عباس فقال أنس كنت أجمعه له وكان يتتبعه. فالنبي كان يحب القرع. فلذلك لاحظوا لماذا؟ والنقير. النقير هنا مسألة النقير. أولا الدباء معروف، الدباء يعني القرع اليابس، يعني يجعل كالوعاء وينبذ فيه، سنرى الطريقة طريقة النبذ. والنقير، النقير هو أصل النخلة، أصل النخلة ينقر، ينقر فيبقى كالوعاء فينبذ فيه، هذا يقال له النقير. نعم. والمزفت، والمزفت لاحظوا المزفت يعني المطلب الزفت، المطلب الزفت، ويقال له القير، ولهذا في رواية مقير، يعني إناء يوضع فيه الزفت ليحصل السكر بسرعة. إياك يا إبراهيم. نعم. وربما قال المقير، المقير نعم يعني بدل المزفت، ولكن المعنى واحد، قال المقير أو قال المزفت المعنى واحد. طيب وقال، لا دقيقة أنا أسأل سؤال كما سأل كثير من العلماء، لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ، عن الانتباذ في الأسقية، نهى عن هذه الأربع فقط؟ لا، لأن الأسقية لرقتها لا يخفى فيها المسكر، لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا فيها وغلى ربما ماذا يحصل فيها؟ انفجار. أنت كيف؟ فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسكر في الأسقية إذا حصل الإسكار والغليان يشقها ويخرج كله ويظهر، أيضا يظهر بأنه مسكر، بخلاف هذه الأربع، هذه الأربع لا يظهر فيها. هذه طبعا في أول الإسلام كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع، وورد في صحيح مسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الأربع فانتبذوا ولا تشربوا المسكر، فانتبذوا، هذا صحيح، فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. أيضا الحديث كنت نهيتكم عن الادخار فادخروا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا. أشو الانتباه؟ تأخذ مثلا قنينة أو جرة أو وعاء وتضع فيها ماء، ثم تأخذ الزبيب أو تأخذ التمر أو تأخذ التين أو تأخذ العنب وتقذفه، النبذ بمعنى القذف، تقذفه في الإناء وتغلق عليه 24 ساعة تشرب، وقد شربه النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة لا تزيد، ولا سيما في بعض البلدان على حسب الطقس، فلربما 24 ساعة يعني ما شاء الله، ها لعلك جربتها. فإذا على هذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم شربه، ولكن لم يكن حصل فيه الغليان الذي يقول به الأحنف. الأحنف يقولون أيضا حتى بالطرى، والأحنف يشربونه حتى ولو كان مسكرا، ومع ذلك فسقه بعض العلماء والبعض الآخر قال لك لا يفسقه، لأنهم فعلوه تعبدا، وهذا وكيع بن الجراح إمام كان يشرب كما قلت لكم، ويذكر ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام وفي هيئة المشاهير والإعلام، ويذكر هذا أصحاب التاريخ والأعمش كذلك وغيرهم من السلف، فكانوا يفعلون هذا، فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه، لاحظتم؟ فلذلك نقول على أن النبيذ لمن كان له إلمام، وإلا إياه ثم إياه، فمن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لا تقول كما قال البعض أنا لا أشربها الآن، لا أشربها في الآخرة، خلاص خليني أشربها الآن، يعني معنى أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء، هذا معنى. نعم. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أي نعم التبليغ ضروري. باب ما جاء إن الأعمال بالنية. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليرد على من زعم أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب فيرد على من زعم هذا الزعم فقال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. الحسبة سبق أن قلنا شو عن الحسبة؟ طلب الثواب الأجر، هذا معنى. ولكل امرئ ما نوى، كل امرئ رجلا كان أو امرأة، نعم كل مكلف. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة، ودخل فيه الإيمان والوضوء يعني يلزم فيه النية في كل شيء. ولكن هل النية تشترط في الطرق؟ هل النية تشترط أيضا في ماذا؟ في الجمع بين الصلاتين؟ العلماء قالوا النية لا تشرع في الطرق، أما الجمع بين الصلاتين هذا ليس عملا، إنما هذا تحدث صلاة إثر صلاة. وطبعا عندما يتكلمون عن النية المراد به ماذا؟ النية الفارقة والنية الصادقة. النية الفارقة تفرق الأعمال، يعني الواحد يغتسل لا ندري هل إزالة الجنابة أو للسنة أو للتبريد، فإذا لا بد من النية هي التي تميز، أو تمييز رطب العبادات، تمييز رطب العبادات، أو النية الصادقة يراد بها الإخلاص، يراد بالعمل الإخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال، إنما تساوي ما الأعمال إلا بالنية، هذا تحصل ما الأعمال إلا بالنية. إنما أنت نذير، ما أنت إلا نذير. إنما عليك البلاغ، ما أنت إلا عليك البلاغ. إنما الأعمال أي صحة الأعمال وقبول الأعمال بالنية. وطبعا الأعمال هذه ليس للجنس، الأعمال هذه للعهد، أعمال المعهودة المشروعة. لا تقل لي الأعمال بالنيات، الواحد يصافح المرأة يقول لك الأعمال بالنيات، يعني يتعامى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، وعن قول أمنا عائشة فلا والله ما مست يده يد امرأة أجنبية قط، وتقول أيضا إني لا، يقول أيضا لا أمس أيدي النساء، ويقول أيضا إني لا أصافح النساء، ويقول أيضا لن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل. يقول لك لا، الأعمال بالنية، وشوف اللي عندك في النية، اللي عندك في قلبك إيش هذا؟ لو كان هذا فعلا، لو كان قلبه صادقا لظهر ذلك على الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان هاهما. نعم صحيح، حديث النعمان الذي سبق البارحة، نعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا يقولون القلب. ثم أيضا لاحظوا حديث آخر، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه إلى أن قال التقوى هاهما. ويقولون أيضا إنما الإيمان، ليس الإيمان حديث أثر الحسن البصري، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. وينسون حديث مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية أعمالكم. لو كان فعل المتبرجة عارية، مشي كاسيات عارية كما قال النبي، عاريات عارية، عندما تنبيه تقول لك الإيمان في القلب، وفين عندك الكفر؟ لا. الواحد أيضا يستعمل جميع الموبقات ويقول لك الإيمان في القلب، وفين عندك الكفر؟ هذا هو الإرجاء بعينه. فلهذا لو كان فعلا الإيمان عندك في القلب حاصل لترجم بماذا؟ الجوارح، الجوارح يترجمون ذلك. لهذا تالي، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. والأحكام هذه مسألة، الأحكام هذه كلها، وأنتم تعلمون أنهم قالوا كم يدخل في هذا الحديث، حتى ذكروا أن الإمام الشافعي قال ثلث الإسلام يدخل فيه ثلث الإسلام. والسيوطي شرح كتاب شرح حديث إنما الأعمال بالنيات وصار يذكر فيه تلك الأشياء وشرحه غيره. الشاهد عندنا هنا مسألة الطلاق الأحكام. كثر الطلاق وكثير من الناس يتصلون يقول بأن الإنسان يطلق دون نية. طبعا الفقهاء يقولون يحدث الطلاق ولا حبت أنبعه قالوا يحدث الطلاق. هذا الجمهور يقول به يحدث الطلاق. بل المالكية قالوا أنه ممكن يجمع كلمة واحدة يجمع فيها الطلقات الثلاث طلقات الثلاث هب أنها في كلمة قد جمعت. إيش هذا؟ ثم أيضا حتى سبق أن قلنا لكم بأنه إذا قال علي بالحرام ينصرف الحرام إلى زوجته. هذا رجل غني يعني مثل عبد الحميد مثل إبراهيم يقول علي بالإيش؟ علي بالحرام. لماذا لا ينصرف الحرام إلى السيارة؟ لماذا لا ينصرف الحرام إلى الشركة التي عنده؟ ينصرف المرأة مسكينة لماذا؟ إذن هذا ما هو دين الله عز وجل. هذه شريعة مصنوعة باليد. ولهذا يقول صاحب العمل الفاسي وطلقة بائنة في التحريم وحالف به لعرف الإقليم. والله عز وجل بيّن لنا عبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم قال يعني من حلف بالحرام فهي يمين يكفرها. والله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وتعلمون أيضا أن قصة ورود هذا الحديث يعني أسباب نزول هذا الصورة ذكروا لها للصورة سببين. السبب الأول مسألة العسب. السبب الثاني مسألة مضاجعة النبي صلى الله عليه وسلم أمته في بيت إحدى أزواجه. فالشاهد عندنا أنهم ضيقوا في مسألة الطلاق. حتى قالت المالكية المالكية طبعا المالكية غير الإمام مالك هذه يفهموها جيدا مذهبنا أوسع من مكة والعراق. مذهبنا مذهب المالكية أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. تصور هذا الدرج هذا إذا عندك أعطاك 100 درهم ووضعتها ثم أعطيته صرف يقول الإمام مالك أكره ذلك لابد أن يكون يد بيد. وما يقع الآن الجمارك أنتم تعلمون احنا يسمون عندنا الديوانة الديوانة يعني دي أن خذ أنت وأنا يعني الجمارك. الواحد مثلا يأخذ الأموال ما يستطيع أن يمر بها وهذا قانون عنده. فماذا يتفق مع صاحبه أنه يعطيه الأموال في مدينة أو في دولة وهو يعطيه في دولة أخرى؟ هذا جائز لأن الإسلام ما جاء من أجل التشديد إنما جاء من أجل التسهيل. ولذلك أجازه كثير من المشايخ والصحيح أنه جائز. والفتوى ماذا رخصة يحسنها العالم وليس كل من هب ودب. لا أن يشدد لا أن يضيق واسعة. ما ينبغي الإنسان أن يضيق واسعة ولا أن يسهل أيضا إلى أن ينحل. فالشاهد عندنا المالك يقال مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. الطلاق ولو كان هازلا ويقولون قال رسول الله ثلاث هزلهن جد. هذا ما قاله رسول الله لا والله ما هو بكلام رسول الله. ويقولون أيضا أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا والله ما هو بكلام رسول الله ما هو بكلام الله. وإذا قلت له يقول لك لا أنتم تجرؤون على الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار لا والله هذا ما هو بحديث رسول الله ولا هذا بحديث رسول الله. إذن هذا حاطب الليل وجارف سيل لا يفرق بين التمرة والجمرة ويظن كل شحمة لحمة فلذلك لا يلتفت إليه. فنقول على أن الطلاق لابد فيه من شرطين. افهموا هذا جيدا. إذا فهمتم هذا ستوسعون على الناس. الشرط الأول أن يصيب محله. والشرط الثاني أن يكون قاصدا له. هما شرطان أساسيان. إذا فهمتم الشرطين توسعون على الناس توسعون على الناس. شنو هو الشرط الأول؟ أن يصيب محله. وماذا آخر؟ وأن يكون قاصدا له. وأن يكون قاصدا له. إيش معنى هذا؟ يعني إذا جرى اللسان جرى على اللسان الطلاق، هل يقع الطلاق؟ مالك يقال يقع؟ كان قاصدا. لا، غير قاصد له لا. لا يمكن أن يقع. إذا جرى الطلاق أو الطلاق، أنت طالق ولكنه لم يقصد الطلاق، لم يقصد الطلاق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، يصيب محله. فيا ترى إذا كانت مثلا، إذا كانت في طهر جامعها فيه يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. إذا كانت حائضا على الراجح يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. طيب إذا كان الطلاق معلقا هل يقع الطلاق؟ الجمهور قالوا يقع، والصحيح أنه لا يقع. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لم يكن معروفا عند السلف، لم يكن معروفا عند الصحابة وغيرهم. يعني يقول له والله إذا خرجت إلى من البيت وذهبت إلى كذا وكذا فأنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ الجمهور قالوا يقع، الصحيح أنه لا يقع. فهمت يا عبد الحميد؟ الصحيح أنه لا يقع. فهمت يا تونسي؟ إذن الصحيح لا يقع. نعم. في هذه الحالة إذا كان هو قاصد له ولم يصيب محله، إذا كان قاصد له ولم يصيب محله لا يقع على الراجح. نعم. يعني قال أنت طالق وطلقها فعلا وإذا بها إيش؟ كيف هي؟ حائض. حائض. هل الجواب الصحيح أنه لا؟ ولكن هناك مسألة أخرى، إذا كان غاضبا الغضب الطافح، مش يقول غضب، لأن ما فيه واحد يطلق وهو فرحان. تصور بالله عليكم يا عبد الحميد، واحد نادى على زوجته، وانتم ماذا تفعلون في عندكم الشاي في تونس؟ ها شاي، الشاي والحلويات. قال تعالى يا ام احمد، اعطاها الشاي واعطاها الحلويات، قال ما رايك اطلقك؟ اذا انت طالق. هل يقع؟ لا يقع هذا حتى في الافلام. انما متى يطلقه؟ عندما يكون غاضبا، عندما يكون غاضبا. إذا كان غاضبا أنا ذاك طلق. فالعلماء قالوا هذا أنا أنصحكم بقراءة رسالة لابن القيم، رسالة قيمة، وفعلا كتب ابن القيم غالبها قيمة. يقول في إغاثة اللفل في طلاق الغضبان، في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللفل في حكم طلاق الغضبان، رسالة صغيرة يعني صفحاتها معدودة على رؤوس الأصابع، ممكن الواحد إذا كان ذاهب المسجد يقرأها في الطريق، ولكنها جامعة فيها أحكام ما شاء الله. ذكروا حديث طيب، بعدين نذكر ما قيل في الحديث ليس الآن. حديث لا عتق ولا طلاق مع إغلاق، فقال إغلاق المراد به إيش؟ طلاق الغضبان، الغضب. إلا أن المالكية هم أنفسهم يقولون بأن طلق الغضبان لا يلزم، لكن ما هو الغضبان الذي يقول المالكية؟ لا يسمونه باسم فقهي. من يذكر هذا الاسم فله جائزة. يلا يقال له الغضب طافح، الغضب طافح، هذا التعبير فقهي. معنى الطافح لا يميز بين السماء والأرض، ولربما إذا جاء بجانبه والده لربما يضربه والعياذ بالله. ها؟ هذا يقال له الغضب الطافح لا يميز. فقالوا هذا نعم هذا لا يلزم. بل العجب أن المالكية قالوا السكران طلاقه يقع، لكن إذا أقر على نفسه بما لا يقع، إذا أقر على نفسه بما لا يقع، إذا عقد عقدا لا يقع، لكن إذا جنى جناية أو طلق زوجته قالوا يقع. هناك من يفرق بين ما أسكر بالحلال وبين من أسكر بالحرام. كيف أسكر بالحرام؟ أسكر بالحرام الخام يعني المعروف أم دان، وبالحلال يعني كمثل إنسان شرب النبيذ ظن أنه لا يسكر، وشرب دواء وأسكره، أو شرب حليب الخيل وأسكره أو شيء من هذا القبيل، يعني بالحلال. فقالوا هذا إيش؟ قالوا هذا نعم طلاقه لا يلزم، لكن هناك من قال الطلاق يلزم والجناية تلزم، لكن العقود والبيع لا يلزم. حتى قالوا لا يلزم السكران إقرار عقد، بل ما جنى عتق طلاق أو حدود. الحدود تقام عليه، إذا ارتكب أي جريمة تقام عليه بحدود. وهكذا أحكام هذه المسائل الفقهية، يعني الشيء بالشيء يذكر، ذكرناها عندما قال والأحكام نعم أنا مسألة الطلاق نعم. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، المراد قل كل يعمل على نيته، هذا معنى نعم، أي على نيته نعم. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وسبحان الله، لاحظ والإنسان إذا أنفق على زوجته ولكن يحتسب، لا بد من الاحتساب، لا بد أن يحتسبها، حتى إنه إذا أخذ لقمة إلى في زوجته صدقة، إلى في زوجته صدقة، وإذا اشترى لها لباسا بهذه النية صدقة. وسبحان الله العلماء نصوا على، طيب أنا أسألكم سؤالا، الإنسان أكل عنده أجر؟ لا ما عنده أجر. شرب عنده أجر؟ ما عنده أجر. لبس عنده أجر؟ ما عنده أجر. لكن إذا أكل بنية ماذا؟ التقوي على العبادة، وشرب كذلك، وإذا ضاجع زوجته بنية ماذا؟ أن يحسن نفسه هو زوجته. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيت إذا وضعه في الحرم أكان عليه وزن؟ الشاهد عند العلماء قالوا إن المباح قد يصير قربة إلى الله، المباح قد يصير قربة إلى الله، ولذلك قالوا كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير حقرته النية، صغرته النية. والسلف ماذا كانوا يقول؟ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام القيلولة، ها القيلولة، لماذا؟ ليستعين بها على قيام الليل، لا بأس، هذا جميل، هذا مثاب على هذا، ها. ولكن يحضر العيلولة والحيلولة، العيلولة بعد العصر ولكن وإن كان لا يصح فيها حديث، والحيلولة بعد صلاة الصبح تحول بينك وبين طلب الرزق. إنما القيلولة نعم. وقال ولكن جهاد ونية، نعم، يعني يشير إلى حديث المعروف، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم، لأن لماذا قال لا هجرة بعد الفتح؟ لأنها صارت دار إسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذا ممن يروي عنه البخاري، وقد سبق أن يقول البخاري قال مالك، ومع أنه ما أخذ عن الإمام مالك، يعني هذا تعليق، وسيأتي إن شاء الله المواضع التي ربما نذكر لكم فائدة، المواضع التي أخذها البخاري عن تلامذة الإمام مالك. قال أخبرنا مالك، مالك هو الإمام المدني، نعم، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري هذا المعروف كما كانوا يقول له ابن القيس، نعم، عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم هذا كلهم سبق، هذا سبق في أول الحديث، يعني حديث الأعمال بالنيات، عن علقمة بن وقاص، علقمة بن وقاص الليث المدني، هذا سبق أيضا، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر لاحظوا نقل عن عمر، بينما في حديث آخر أول قال سمعته، لاحظ نعم. وعلى حديث الأعمال، حديث الأعمال أيضا سبقا بيناه في القواعد الفقهية عند القاعدة الأولى، هي الأمور بمقاصدها لمن أراد أن يرجع إليها، وتوسعنا كثيرا وذكرنا الرواية التي ورد إنما العمل بالنية، وإنما الأعمال العمل بالإفراد والنية بالإفراد، ثم أيضا إنما الأعمال بالنية، الأعمال جمع بالنية مفردة، أو إنما الأعمال بالنيات، كل هذه الألفاظ لماذا؟ بيناها هنالك، وذكرنا أن البخاري روى حديث النية في مواضع سبعة. نعم. قال قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله أي نعم، هذه مسألة أخرى أنه يتكلم فيها الفقهاء في مسألة النية الفارقة، تمييز العبادات بعضها من بعض. وقد سمعت أنا شريطا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا مذهب المالكية، قالوا إذا كان الإنسان المرأة في رمضان عليها دين وأرادت أن تصوم ستة أيام من شوال، ولا أريد أن أتكلم في مسألة ما قيل على أنه لا يجوز وعلى أن الإمام مالك كره ذلك حتى لا تحسن من رمضان، والكلام الطويل المعروف لا يهمنا. فقال يمكن أن تجمع بين الفرض والنفل، لأن الفرع إذا صح هذا التقسيم داخل في ماذا؟ في الأصل. إذا قالوا مثل الاغتسال، اغتسلت للجنابة ونويت رفع الجنابة وغسل الجمعة، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز عند المالكية، قالوا جائز. بينما اغتسلت ليوم الجمعة ونويت به إيش؟ الجمعة والجنابة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الجنابة لا يمكن أن تدخل في ماذا؟ في السنة. وإن كان الوجوب استحبابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا وجوب استحبابي بدليل، فإن اغتسل الغسل أفضل، وإن توضأ فبها ونعمت. على كل قصة عثمان أي ساعة هذه المعروف. فالشاهد ماذا هنا؟ أنهم قالوا ماذا؟ قالوا ها؟ ماذا قلنا فيها؟ ها؟ في مسألة الجمع بين الفرض والواجب والسنة. نعم. فقال إذا كان يصلي نافلة في نفس الوقت يصلي فيها الراتبة التي عنده، أو قالوا يصلي الفرض وينوي معه نافلة، بعضهم أجاز ذلك، قالوا أيضا يصوم الفرض وينوي معه النافلة، فهي تقضي أيامها وتنوي معها ستة أيام من شوال. والصحيح لكل عمل نيته، هذا هو الصحيح. ولكن من أخذ بهذه الأقوال الأخرى كما قال الشيخ ابن تيمية، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، يعني في مسائل التي يكون فيها خلاف تنوع، ليس خلاف تضاد، خلاف أفهام، ليس خلاف تضاد. ويذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قال رسول الله ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن حاول الإمام السيوطي رحمه الله أن يحسنه، لكن حاول جاهدا لكن بدون فائدة، يعني اختلاف أمة رحمة، هذا حديث لا يصح. السيوطي بحث فيه بحثا طويلا ليصل إلى أنه حسن، اختلاف أمة رحمة، إذ معنى أن اتفاقهم سيكون نقمة، هذا صحيح. نعم. تابع. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما يذكرون في سبب هذا الحديث مهاجر من قيس، لا يصح، لا يصح أنه بسببه قال ذلك. أما حديث مهاجر من قيس يعني فيه كلام طويل، لعله إن شاء الله نتكلم عليه وهناك نحسنه، لكن السبب، أنا أتكلم عن السبب، هل فعلا صح أنه هاجر من أجل هذه ثم قال هذا الحديث؟ هذا غير صحيح. نعم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني يصيبها بمعنى يحصلها، يعني أنتم تعلمون من كان يريده، اختلف العلماء هنا، قالوا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، قبل ذلك قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوتيئنا، بينما قال من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد قال. فالبعض يرى أن هذا منسوخ، لا غير صحيح، بل الله عز وجل يعطي، ورد حديث وإن كان ضعيف، وإن كان ضعيف، إن الله يعطي الدين لمن أحب ولمن لا يحب، ولا عفوا يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدنيا الدين إلا لمن أحب، ها؟ وهذا الحديث يعني بعضهم يحسنه. نعم تابع. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال. المنهال، المنهال على وزن منقار، المنهال على وزن منقار، هذا الأنماطي أبو محمد، كنيته أبو محمد. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة طبعا لا كل مرة أعيد، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي بن بسطام الواسطي البصري الإمام. نعم. قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله. أخبرني عدي، عدي مش علي، عدي. عدي نعم، عدي بن ثابت، عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، هذا أيضا عدي رمي بالتشيع، هذا أيضا من الشيعة. نعم. وترجعون إلى ترجمته وقالوا بأنه شيعة. تابع. قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله، سمعت عبد الله بن يزيد بن زيد بن يزيد بن زيد، هذا طبعا عادي من عادي بن ثابت، قلنا الأنصار الكوفي، وهذا اللي قلنا رمي بالتشيع. ثم آخر عبد الله بن زيد يزيد بن زيد بن حصين، هذا الأنصار الخطمي. نعم. قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب ابن مسعود شنو اسمه؟ أبي مسعود. أبي مسعود عفوا، من ما اسمه؟ هذه كنيته وليس اسمه. عبد الله. لا هذاك عبد الله بن مسعود، أما هذا أبو مسعود. أبو مسعود هذا عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو البدري، عقبة بن عمرو البدري. نعم تابع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. أي طبعا يعني يحتسبها، ضروري أن يكون يطلب بها الأجر، لأن كما قلنا لكم يعني حتى نفق على أهله إذا احتسبها فهو مأجور. حدثنا الحكم بن نافع. هذا أول يعني أول حديث بدأ به بالحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد بن أبي، عامر بن سعد هذا يروي عن أبيه يعني سعد، سعد بن أبي وقاص. نعم. عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في امرأتك وفي فم امرأتك فأنت مأجور بها. هذا حديث يعني سيأتي إن شاء الله، وقد ذكره البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه، وذلك أن سعدا رضي الله عنه كان قد مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وما فضل من مائه يعني رشه به، فقال يا رسول الله إني أحب أن أتصدق بمالي كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، قال يا رسول الله نصف، قال نصف كثير، قال يا رسول الله ثلث، قال الثلث الثلث كثير، ولذلك قال العلماء الأقل أن يكون السدس لا يكون الثلث، لكن إذا فعل الثلث لا بأس، الثلث الثلث كثير. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيعيش وأنه سيضر به أقوام وينتفع به آخرون، وقال لأن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون، ولم يكن له آنذاك أهل. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا غيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، والله تعالى أعلم أحكم. ونقف هنا على قول النبي أو على قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيما ذكرنا كفاية.